ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أحبتنا في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد لقاؤنا في هذه السلسلة العلمية الوعظية التربوية، أصول عقيدة أهل السنة والرد على من خالفها، في هذا اللقاء الثامن. وقد تحدثنا في لقائنا الأخير عن الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب، الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه ورسله. أما عن الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل، كما في حديث جبريل حينما قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإن من أركان الإيمان أن نؤمن بالرسل، والرسل هم صفوة من البشر اختارهم الله سبحانه وتعالى وخصهم بالنبوة، وخصهم بالوحي، وخصهم بالرسالة، وهم خلق كثير ذكر لنا منهم البعض ولم يذكر البعض الآخر، كما قال تعالى: ولقد قصصنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. ودليل الإيمان بالرسل، أو دليل وجوب الإيمان بالرسل، قوله تعالى: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وما أوتي عيسى وما أوتي النبيون من ربهم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هذه في سورة النساء. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الإيمان بالرسل ركن بالكتاب والسنة، وهؤلاء الرسل الكرام اختارهم الله جل وعلا واصطفاهم، فجعلهم أكرم الناس نسبا وأشرف الناس بيتا وأرجح الناس عقلا وأزكاهم نفسا وأطهرهم قلبا. فلا يختار الله جل وعلا لرسالته ولا للنبوة إلا من هو خيار من خيار. يقول جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويقول سبحانه: الله يصطفي، يصطفي يعني يختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فليست الرسالة ولا النبوة من الأمور الكسبية، يعني التي يكتسبها الإنسان فيجتهد حتى يصل إلى مرتبة النبوة والرسالة، هذا أمر مستحيل، فإنها أعلى مراتب الصلاح عند الله جل وعلا. ولذلك قدمهم في الذكر حينما قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فهذه المرتبة لا يصل إليها شخص أبداً إلا إذا كان فعلاً هو من الأنبياء، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً. ولما حسدت قريش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، جاء الرد عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال جل وعلا، وهذا تأكيدا أيضا على أن الرسل الكرام أقوام مختارون من قبله جل جلاله، وأنهم لم يزعموا النبوة ولم يأتوا بالنبوة أو الرسالة من عند أنفسهم، وإنما اختارهم جل وعلا واصطفاهم بالوحي. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذي الكفل وكل من الأخيار. فهم عباد مصطفون مختارون مجتبون عليهم صلوات الله وسلامه. وجاء في حديث رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد الرسل فقال: 14300 من الرسل. قال: فالأنبياء؟ قال: خلق كثير، 24,100، يعني 124,000 نبي ورسول. وها هنا يسأل سائل ويقول: ما الفرق بين النبي وبين الرسول؟ فنقول: كل رسول نبي، كل رسول نبيا، وليس كل نبي الرسول، وليس كل نبي الرسول. فالرسول أعم من النبي، فما هو وجه التفريق هنا بينهما؟ يقول بعض الناس، يعني بعض العلماء، أن الرسول هو الذي يبعث إلى قومه برسالة وبوحي وبتكاليف شرعية، فلا يكون رسولا حتى ينبأ فيكون نبيا بالوحي، ثم بعد ذلك يكلف بالبلاغ عن الله جل وعلا. وأما النبي فإنه لا يكلف بهذا، وإنما يوحى إليه ولا يكلف بالبلاغ عن الله. وهذا القول لا شك أنه ضعيف. لماذا؟ لأن الله تعالى أثبت الرسالة للأنبياء. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، كما في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فما هو الفرق إذن؟ يكون الرسول كالنبي ولا عمومية في اللفظ؟ نقول: لا، يكون الرسول مرسلا بشريعة مستقلة، ولا يكون قد أتى بشريعة تابعة، يكون قد خص بشريعة إلى قومه، بخلاف النبي فإنه ينبأ ولكنه يبلغ عن الله جل وعلا رسالة من سبقه. وهذا القول هو الصواب الذي رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أخذا بجميع الأدلة من الكتاب والسنة. ومما يتعلق بالإيمان بالرسل أيها الأحبة في الله أن نعتقد فضلهم وأنهم يتفاضلون فيما بينهم، فإنهم وإن أدركوا أعلى مراتب الفضل لكن هذا الفضل أيضا يتفاضلون فيه ويتفاوتون فيه، كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس إلى آخره. وقال جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، وهذه في سورة الإسراء. إذن الرسل يتفاضلون، فأفضلهم أفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم، أولو العزم. والمشهور من كلام أهل السنة، وهذا هو قول جمهورهم، أن أولي العزم خمسة نص عليهم في آيتين من كتاب الله عز وجل، في آية سورة الأحزاب وفي آية سورة الشورى. أما في سورة الأحزاب فقد قال تعالى: ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أعيد الآية، يقول تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال تعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. والمشهور من أقوال أهل العلم أنهم خمسة، من هم؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. وقد نصت الآية في آخر سورة الأحقاف عليه، قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم، وإنما وصفوا بذلك لقوة عزيمتهم، ولأنهم واجهوا أقواما على غاية كبيرة من الكفر والإلحاد والعناد، فصبروا وتحملوا وكانوا القدوة في هذا المجال، مجال الصبر والتحمل، تحمل متاعب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتكاليفها العظيمة. وإن كان بعض أهل السنة ذكر قولاً آخر، يعني هذه مسألة نقول إنها من الجزئيات، خلاف أهل العلم في من هم أولو العزم من الرسل، منهم من قال ستة ومنهم من قال تسعة، فيه خلاف. فمثلاً تجد مقاتلاً والكلبي وغيرهما يخالفون جمهور أهل العلم، فهذه المسألة قد نقول إنها من مسائل الاجتهاد. طيب، إذن هذا كذلك يعتبر مما يدخل في الإيمان بالرسل. ومما يدخل أيضاً في الإيمان بالرسل أن نعتقد أفضلهم وأكرمهم على الله جل وعلا، ألا وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه أكرم الرسل وأفضلهم عند الله تبارك وتعالى. وهذا يدل عليه أمور كثيرة، منها أنه ما من نبي إلا ويبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. يقول جل وعلا: يا أيها الناس يقول تبارك وتعالى كما في سورة الأعراف، يقول جل وعز: يا أيها النبي، يقول تبارك وتعالى: والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا، قل يا أيها الناس إني، يقول تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وها هنا نضرب مثالا، لو أن إنسانا من أهل العلم يقال: هذا العالم يفتي في المنطقة الفلانية، أو أنه شيخ المدينة الفلانية أو القرية الفلانية، يشهد له بالعلم. لكن لو قيل إن هذا الشيخ هو مفتي البلاد كلها، أو أنه مفتي القارة كلها، أو أنه المرجع في السؤال والفتية على مستوى العالم الإسلامي، فهل هذا المفتي أو الشيخ يكون أفضل أم الأول؟ الأول أو الثاني؟ نعم. لماذا؟ لأنه يكون مرجعية لكافة الناس، فكلما اتسعت مرجعية الشخص كلما ظهر فضله وعلى قدره وبانت مرتبته ومكانته. فالله جل وعلا يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كذلك قوله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، رواه البخاري. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، والرسل جميعا من بني آدم. ومما يدخل أيضا في الإيمان بالرسل أنهم جميعا من الرجال، وليس واحد منهم من النساء. وإنما قلت ذلك لأن هذه المسألة بالذات اختلف فيها العلماء، فمثلا القرطبي وابن حزم وغيرهما يرون أن النبوة قد تكون للنساء، فاعتبروا مريم لها جزء منها، وكذلك أم موسى عليه السلام: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ولكن هذا قد خالف قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، فهذا الوحي ليس هو وحي النبوة، بل هو وحي إلهام، كما قال تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل، ها، بأن ربك أوحى لها، أي الأرض، فهو وحي إلهام وإرشاد من الله جل وعلا. مما يتعلق بالإيمان بالرسل أن نعتقد عصمتهم. عصمتهم من ماذا؟ من كبائر الذنوب، ومن القبائح، ومن دنس المعاصي. فهم قوم اختارهم الله جل وعلا وأودع في قلوبهم من التقوى والخشية والخوف والإنابة والمراقبة وقوة التعبد ما ليس في قلوب غيرهم. وإنما الكلام عن عصمة الأنبياء والرسل له عدة اتجاهات. الاتجاه الأول: عصمتهم من عوارض البشر، من العوارض البشرية. فنقول: الرسل ليسوا معصومين من العوارض البشرية، بمعنى أنهم بشر، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهم جميعا من البشر وليسوا من الملائكة، وعليه يصيبهم ما يصيب البشر من الحزن والتعب والنوم والجوع وما إلى ذلك. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة: قتل معه ربيون كثير. فهذه العوارض لا يسلمون منها، يصيبهم الغفلة، يصيبهم النسيان وما إلى ذلك. وهذا الذي أذكره مهم. لماذا؟ لأن طوائف من الشيعة أنكروه وبالغوا في إثبات العصمة للأنبياء، حتى أنهم جعلوهم في مرتبة الملائكة، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح، بل إنهم ينتابهم ما شاء الله جل وعلا. ومن ذلك أيضا خطأهم إذا اجتهدوا فلا يقرون عليه، فهذا داود عليه الصلاة والسلام حينما قضى بين الرجلين، أحدهما قال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود، يعني أيقن، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. إذن اجتهد رأيه، ولكن الله جل وعلا ما أقره. وكذلك قضاء سليمان، بل وكذلك قضاء داود بين المرأتين اللتين كانتا لهما ابنان، فعد الذئب على ابن إحداهما، والحديث في الصحيحين، فجاء إلى نبي الله داود فقضى به للكبرى. فلما ذهبتا إلى نبي الله سليمان دعا بالسكين وقال: إنني سأقسمه بينكما نصفين. فقالت الصغرى: هو لها، فقضى به لها، لأنه عرف أن هذا القلب قلب أم. طيب، إذن هذا لا يعصم الأنبياء منه، لا يعصم الأنبياء منه، وهم منزهون بالاتفاق عن كل كبيرة، لا يجري عليهم الكذب ولا الخيانة ولا الغدر ولا الفواحش ولا غير ذلك مما رمى به اليهود أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، فذكروا من العظائم والقبائح ما لا يستحق أن يوصف به إلا أولئك الذين وصفوا أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. أما مسألة الصغائر، صغائر الذنوب، فإنها تجري عليهم بالجملة، لكن الله تعالى لا يقرهم عليها، وقد سجل ذلك في القرآن: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال تعالى عن نوح عليه السلام: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى قوله تعالى: كلا إنها تذكرة. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وقال جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لكن الشأن، وهذا لا بد أن يدخل في باب العقيدة وهذا الركن بالذات، أنهم لا يقرون على صغيرة حتى وإن بدرت، وفرق بين الصغيرة والكبيرة، لا يقرون عليها إلا أن يوفقهم الله جل جلاله إلى التوبة وتحسين حالهم أكثر مما كان من قبل. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: لو لم تكن التوبة أحب الأمور إليه ما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. لو لم تكن التوبة أحب الأمور إليه سبحانه وتعالى ما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. وهذه المسألة يستعظمها الشيعة الرافضة الإمامية الاثنى عشرية، ولكن النصوص ترد عليهم، فلا وجه لما قالوه. إذن هذا عن الإيمان بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه. ذكرنا إذن اختيار الله لهم، تفاضلهم، البحث فيما يتعلق بهم من عصمة، وهم قدوة البشر كما قال جل وعلا بعد أن ذكر مجموعة منهم في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ويجب علينا أن نحبهم وأن نتأسى بهم فيما أتوا به من عند الله تعالى ما لم يخالف شرعنا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: الأنبياء كلهم إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. إخوة لعلات بمعنى كالإخوة الذين تعددت أمهاتهم لأب واحد، فدينهم واحد، الكل أتى بالإسلام والكل أتى بالأمر بالخضوع إلى الله جل وعلا، ولكن الشرائع تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالكل اتفق على الأمر بتوحيد الله كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد زعمت طائفة منحرفة هالكة، وهي طائفة البراهمة، أن البشر لا يحتاجون إلى الرسل، لا يحتاجون إلى الرسالة، وهذا من أبطل الباطل، لأن الإنسان لا يمكن أن يدرك ما يصلحه وما لا يصلحه في كل أمور الدنيا، بل في أمور الدنيا والآخرة، إلا أن يرسل إليه الرسل ليأخذوا بيد البشرية جميعاً إلى بر وشاطئ الأمان. فليس كل شيء يدرك الإنسان مصلحته، ولا يمكن أن يتعرف الإنسان عن الطريق الصحيح الذي يسلكه في كل مجال أبداً. ولذلك من رحمة الله سبحانه أنه ما ترك الخلق هكذا هملاً، بل أرسل إليهم الرسل وأيدهم بإنزال الكتب مبشرين ومنذرين حتى يعلموا البشرية الخير ويحذروهم من الشر، يعلمونهم الخير الذي يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة، ويحذرونهم من الشر الذي يعود عليهم بالسوء والألم والتعاسة في الدنيا وفي الآخرة. فهذه طائفة ضالة لا يلتفت إلى قولها. أسأل الله جل وعلا أن يجرنا وإياكم ممن يقر حق الإقرار بهذه الأركان، ونجرنا وإياكم ممن يتأسى بأنبياء الله ورسله وعلى رأسهم وفي مقدمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قد خذينا 24 طبعا هو مختصر، يعني صراحة الكلام كله مختصر، لأنه وددت أنا كل ركن